وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا يوم تقلب وجوههم في النار

يَسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلْ